أشدو أناشيد الغرام قرب على شدوي الحمام أشدو أناشيد الغرام فمتى أزورك في المقام يا سيدي يا سيدي فالقلب هام يا خير ومنعني